بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. باب الأذان والإقامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فإن هذا الباب باب مهم جدا، وذلك أن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوم لم يغر عليهم إلا بعد الفجر، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فغزا قوما مرة فسمع رجل يقول الله أكبر الله أكبر، فقال على الفطرة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، قال خرجت من النار. قال فنظروا فإذا هو يرى راعي معزى بالحالة يؤذن. وجاء في الأذان حديث كثيرة فضله، كقوله صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناقا يوم القيامة مؤذنون، وقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا سهموا، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم ما يسمع مدى صوت المؤذن من إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد يوم القيامة إلى غير ذلك. وأيضا قال بعض العلماء أن يدخل في قول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. والأذان شرع في مع مشروعة الصلاة، بل نعم الأذان شرع في المدينة، شرع الأذان في المدينة، وكانوا في أول الإسلام كانوا لا ينادون له وإنما يتحينون وقتها، والصلاة شرعت في مكة وكانوا يتحينون الوقت ثم يصلون، وفي المدينة شرع الأذان والإقامة مثله مثل الأذان. نعم. قال الشارح حفظه الله: باب الأذان والإقامة. الأذان في اللغة هو الإعلام، قال تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني إعلام من الله ورسوله ببراءة الله ورسوله من المشركين، وكان ذلك يوم الحج الأكبر يعني يوم العيد يوم النحر في حجة الوداع. نعم. أمر جل وعلا أنه الآن ما أدري هل هو في الحج يوم العاشر أو التاسع، سنة التاسعة أو العاشر، الله أعلم، ما أدري. نعم. أمر جل وعلا أن ينادى في الحج أن الله بريء من المشركين ورسوله، والمراد به هنا الإعلام بدخول وقت الصلاة، يعني المراد به في الشرع، في اللغة الأذان الإعلام، وما في الشرع فهو إعلام بدخول وقت الصلاة. وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله وشيخنا ابن حزم رحمه الله يقول ينبغي أن يقرن التعبد فيقال التعبد لله، و التعريف الأذان عند شيخ يقول التعبد لله بذكر مخصوص، التعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام به، بعد دخول وقت الصلاة للإعلام به، للإعلام به ولا بها؟ لا به بالوقت، يعني دخول وقت بالوقت، بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام به. والإقامة التعبد لله بذكر مخصوص عند القيام للصلاة، التعبد لله ذكر مخصوص عند القيام للصلاة. نعم. والمراد به هنا الإعلام بدخول وقت الصلاة، والإقامة هي الإعلام بالقيام إلى الصلاة، والأذان والإقامة شعيرتان من شعائر الإسلام عظيمتان. معنى الشعيرة العلامة. إذا امتنع أهل البلد من الأذان أو الإقامة وجب قتالهم، لأنهم تركوا شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قبيلة استمع، فإن سمع الأذان كف عن قتالهم، وإن لم يسمع الأذان هاجمهم. قال الحجوي رحمه الله: هما فرضا كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة. هما يعني الأذان والإقامة فرضا كفاية، فليس فرض عين. والفرق بين فرض الكفاية فرض العين أن فرض الكفاية ينظر فيه إلى العامل، فيطلب من كل مكلف بخصوصه، وأما فرض الكفاية فينظر فيه إلى العمل فيطلب إقامته ممن يكفي. هذا الفرق. وحكمهما أن كلاهما يثاب فاعلهما امتثالا ويستحق العقاب تاركهما. نعم. قال الشارح حفظه الله: حكم الأذان والإقامة هما فرضا كفاية، يعني إذا أقام بهما من يكفي في البلد سقط الإثم عن بقية أهل البلد. هذا الحكم. نعم. وبقي في حق الباقين سنة، وإذا لم يقم بهما من يكفي أثم كل أهل البلد. يعني الحقوق ممن يقدر على ذلك، فلا تأثم النساء ولا يأثم المرضى ولا الشيوخ الكبار الذين يستطيعون الأذان. نعم. نعم. أي لكنك ما تأذن في المسجد يعني علنا، إذا دخلت تأذنون لمن يصلون. وعلى هذا لو أن المسجد يقول هذا ما أذن أحد فيه، ثم جاء وقت الصلاة ما حد أذن، فهنا تؤذنون وتقيمون، لكن ما يلزم يكون في الميكروفون. ومرة المرات قدم شيخنا رحمه الله دخل المسجد فسأل، قال ما حد أذن فأذن. وبعض الناس يظن لازم يأذن في الميكروفون، لأذن بدون ميكروفون ثم أقام في الميكروفون. وفعلت هذا أنا أكثر من مرة هنا. يعني يا شيخ إذا أذننا ما حد أذن، تأخر ما أذن وجاب ودخلنا المسجد وباقي على الصلاة 3 دقائق كذا، يعني ما عاد هو وقت أذان في الميكروفون. إيه. نؤذن. نعم. نؤذن عادي مو في الميكروفون. إيه. لا جاء وقت الإقامة أقام. نعم. الله يجزاك خير. ها؟ إيش؟ لا، ليس المراد إعلام جميع الناس، وإنما جماعة المسجد يكفي. يكفي. ثم أيضا بالنسبة لنا الآن، الغالب أن الفرض سقط، لأن حتى لم يؤذن هذا المسجد أذن لي من هنا ومن هنا ومن هنا، فسمع الناس الأذان. لكن يبقى سنة في حق أهل المسجد، يؤذنون على سبيل السنية لا سبيل الوجوب. وفرض الكفاية. ولا ينبغي أن يغفل الأذان. أذان أمر عظيم. فيؤذن يعلم الناس بأهميته. نعم. وفرض الكفاية هو ما يكون المطلوب وجوده دون النظر إلى من يقوم به. أما فرض العين فهو ما يكون المطلوب وجوده مع النظر إلى من يقوم به. شوف. نعم. اللي أنت قلت إن النظر هنا إلى العامل وهنا إلى إن فرض العين النظر إلى العامل المكلف، وفرض الكفاية النظر إلى العمل. فهما واجبان على الرجال دون النساء، فالنساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، ولا يجوز للمرأة أن تؤذن ولا أن تقيم الصلاة. هكذا هو القول الصحيح، بل الإقامة مباحة والأذان غير مشروع. لكن قال بعض العلماء إن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام، وقال يشرع الأذان للنساء، لكن هذا قول ضعيف، لأن أين هذا من نساء الصحابة رضي الله عنهم؟ ما كان يؤذن. نعم. ثم أيضا إن الأذان فيه رفع صوت، والمرأة يطلب منها خفض الصوت لا الرفع. فالصواب أن الإقامة جائزة، ولا نقول سنة، ولا سيما الآن في المدارس والكليات عشان يجتمع النساء تقيم وتكون الإمامة وسطهن، إمامة النساء تكون وسطهن. نعم. ما تأذن لا تقيم بس غير مشروع. المقيمين أي أما المسافرون فيسن لهم الأذان والإقامة. والصحيح أيوة. أنه يجب الأذان والإقامة على الرجال المقيمين والمسافرين. نعم. الدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم وليأمكم. طيب، وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث وجماعته الذين جاءوا معه، وكانوا شببة صغارا ومكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما. فلما رأى شوقهم إلى أهلهم قال: اذهبوا إلى أهلكم وعلموهم وصلوا كما رأيتم نصلي، وإذا حضرت الصلاة فأذن لكم أحدكم. وكانوا مسافرين، فهذا نص في المسألة. إيه، هذا المؤلف وأنا في أرى أنه ليس واجبا بل سنة. نعم، للصلوات الخمس المكتوبة، أي الأذان والإقامة، إنما يجبان للصلوات الخمس المكتوبة. أما الصلوات النوافل كصلاة التراويح وصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين فلا يشرع لهما الأذان ولا الإقامة، ومن أذن لهذه الصلوات أو أقام فهو مبتدع. وأما الكسوف فينادى لها بقول: الصلاة جامعة، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا في الصحيح، صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث منادي ينادي: الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة، وجهان. طيب، في مسائل كثيرة في الأذان، منها إجابة المؤذن. إجابة المؤذن هذه سنة، وفيها خمس سنن. من سمع المؤذن فله خمس سنن: أول، أن يجيبه في كل جملة إلا في الحياة التي فيها يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ويشمل هذا قول: الصلاة خير من النوم، فإنه يقول مثله: الصلاة خير من النوم. ثانيا، يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا. هذا موجود في حصن المسلم ترى. زين، بعد الأذان، وقيل بعد الشهادتين، هذه الشهادتين. الثانية، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى المؤذن. الثالثة، أن يقول الذكر المعروف: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمد الوسيلة والفضيلة، بعث المقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الخامس، أن يدعو. قال صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. أيضا من مسائلها أنك إذا سمعت، هل يكفي للمساجد كلها مؤذن واحد؟ يعني نحط الرادو، يعني الوادي كله نحط إذاعة تلقط المؤذن من كل مكان توديه. إذا أذنت يكفي. إيه؟ إيه؟ عشان نعطل شعيرة الإسلام. هذا غلط، هذا خطأ. أنهى بعد الأذان كاملا أو بعد الشهادتين. وأنا أشهد. إيه، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا. نعم، اقرأ. قال المؤلف رحمه الله: يقاتل أهل بلد تركوهما وتحرم أجرتهما، لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. الظاهر أن لا رزق لا يراد بها النفي، يعني تحرم الأجرة، وأما الرزق فلا يحرم، فليست نافية هذه وإنما عاطفة. طيب، قوله رحمه: يقاتل أهل البلد تركوهما، يعني إذا اتفق أهل البلد المسلمون على ترك الأذان والإقامة فإن الإمام يقاتلهم، يعني إن أدى الأمر إلى أن يقاتلوا قوتلوا، ولكن الإمام يبدأ فيناصحهم ويبين لهم الحكم، فإن أصروا إلا بترك الأذان حتى لو كانوا يصلون فإنهم يقاتلون، لأن هذه من شعائر الإسلام الظاهرة. وقوله تحرم أجرتهما يعني يحرم أن يأخذ على الأذان أجرا ولا على الإقامة أجرا، يعني أن يعني يتشارط معه، يقول أصلي لكم بكذا وأذن لكم بكذا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز على القول الصحيح. إن كان فيه قول لكنه ضعيف أنه يجوز. طيب، وأما الرزق من بيت المال أو من أحد، حتى لو من غير بيت المال، لو كان مسجد هناك مسجد خاص أو مسجد عام لكن الدولة ما تصرف له، ثم تبرع من تبرع براتب للمؤذن للإمام للخطيب لمدرس القرآن، هذا جائز، هذا جائز، ويكون هذا المال، هذا المال مقابل الوقت الذي يبذله المؤذن والإمام أو يبذله معلم القرآن، ومن أجل تفرغ لذلك، لأنه لو لم يكن عنده دخل مالي ما تفرغ، صار يبحث عن عمل، فلا بأس بذلك. وقول عدم التطوع مفهومه أنه إن وجد متطوع بدون رزق، يعني بدون أن يطلب رزقا، فإن هذا ما يعطى الرزق، بل نقدم المتطوع. وقد بلغ أن الشيخ ابن سعد رحمه الله ما كان يأخذ الرزق تعطيه الدولة، ولكن الحمد لله الآن يأخذ الإنسان ولا عليه شيء، لأن كما أن تأخذ وتوكل الله، ما تأخذ الأذان ولا ما تسجل مؤذنا، ثم إذا ما تبي جزاك الله خير خذه وتصدق به. وأنا أقول هذا حرام عشان تقول والله مالي أتلوث به وخلص يدي منه، نقول لا، هذا ليس حراما، لكن إن أردت لاحتياط نفسك خذه وحطه في المسجد، جزاك الله خير. نعم. قال الشارح حفظه الله: ماذا يفعل من عطل الأذان والإقامة في البلد؟ ماذا يفعل مع من عطل الأذان والإقامة في البلد؟ يقاتل أهل بلد تركوهم لأنهما فرض كفاية، فإذا أصر أهل البلد على ترك الأذان والإقامة وتواطؤوا على تركها وجب على ولي الأمر أن يقاتلهم لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. إيش معنى تواطؤوا يا سعد؟ تواطؤوا على تركهما، إيش؟ يعني اتفقوا، أي نعم، اتفقوا على تركهما. طيب، وقلنا أن المقاتلة بعد إيش؟ النصح. اكتبوا: وذلك بعد أن يناصحهم الإمام، وذلك بعد أن يناصحهم الإمام ويوضح لهم الأمر. فليس المعنى أنه يهجم عليهم بمجرد ترك الأذان. السر، لو قال قائل: طيب كيف ما يهجم عليهم والنبي كان يهجم؟ ها، قلنا لو ترك البلد ما يهجم عليهم الإمام، يناصحهم يبين لهم الحق، والنبي كان يهجم عليه الصلاة والسلام، إذا ما سمع أذان هجم. ها، سعد بلدياتك. يلا، ذاك بلد كفر، أما هذا بلد إسلام. جواب ثاني، تقول: حتى بلاد الكفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم بالدعوة، ترى ما يهاجم بدون دعوة، لأن يبلغهم الإسلام. نعم. وتحرم أجرتهما أي أخذ الأجرة عليهما لأنهما عبادة، ولا يجوز أن يقصد بها طمع الدنيا. هذا مهم جدا، يعني لا يأخذ، لا يجعل الأذان أو الإمامة أو الخطابة وسيلة لكسب المال، هذا خطير جدا، بل يجعل هذا تبعا، يجعل هذا تبعا. اكتبوا تعليق تحت. يلا رايحين جايين على الثلاجة ذي، يلا. طيب، وهناك فرق بين من يأخذ ليؤذن، فهذا جائز، ومن أذن ليأخذ فهذا لا يجوز. والفرق أن الأول قصد العبادة أولا، وأما المال فتبع، وأما الثاني فالمال عنده هو المقصود وتوصل إليه بالعبادة. مثله أذن ليأخذ وأخذ ليؤذن، طيب أيهما حرام؟ أما يعني أذن ليأخذ وأخذ ليؤذن، الثاني صح والأول خطأ، ما يجوز. يعني اللي أذن ليأخذ هذا جعل الأذان وسيلة، وأما الذي أخذ ليؤذن أخذ ليؤذن. طيب يتوب يا شيخ يعني بعدين يتوب. أنا أعرف واحد شخصي هنا يبي يشتري له سيارة أقصاد مستعملة ولقى مسجد فاضي، فراح أذن عشان يجي دراهم يشتري بهذا الموتر ذا. نار الله درجة. يقول بأذن لين أشتريه ثم بخليه. يتوب يقعد موتر عنده. يتوب ويقعد عاد موتر عنده ولا إيش سوى؟ يعني حصل انتهى. إيه خلاص. كنت مشاعب إيش؟ أسأل غيري. سلم أنا أسأل غيري. الله يجزاك. نعم. أعد اللي عند ما عنده وظيفة إلا الأذان، يعني إيه؟ يوظف على الأذان ويأخذ المقابل. إيه؟ ما أدري هذا داخل القسم الأول الثاني ما فهمت. هذا يقرب أن يكون من الحرام، ما لقيت وظيفة للأذان إيش سوي؟ شن زين؟ يعني هو الآن جعلها مصدر. لكن نقول زين نيتك، قل إن هذه فلوس ذي أستعين بها على حالي، أتفرغ الأذان، أقوم بها الوجه المطلوب، وأدعو الناس. أذن لأخذ ما يجوز، أخذ لأذن يجوز، حج ليأخذ ما يجوز، أخذ ليحج يجوز. لا رزق من بيت المال أي وما فرضه ولي الأمر للمؤذنين من أجل أن يتفرغوا للقيام بهذه المهمة فلا بأس بأخذه، لأنهم بحاجة إلى الإنفاق على أنفسهم وعلى أولادهم، فهذا لا بأس بأخذه، وهذا لا يسمى أجرة، وإنما هو رزق من بيت المال الذي هو لمصالح المسلمين، وهذا من أعظمها لعدم متطوع. أي وإذا وجد من يقوم بالأذان والإقامة بدون شيء فإنه يقدم على غيره. الآن توصل الناس الأشياء ما يؤذن نهائي، وسجل المؤذن ثم يأخذ مثلاً 400-500 يعطيها واحد يعني بنغالي ولا شيء، يقعد يأذن ويروح يأخذ الراتب شيء سبحان الله. يقول عساك تأذن وتسلم محمد، عرفنا أو أذان الإقامة إمامة يأخذ سجل في الأوقاف، ثم يجي المسجد بالسنة لكن مرة لمرتين، هذه إجابات، ويحط واحد محله. نقول إن حطيت جائز بشرطين، الشرط الأول أن يكون بإذن الأوقاف، والثاني تعطيه كل الراتب. لكن لو أنه مثلا مرة أو مرتين لكن هو اللي ماسك الأذان أو ماسك الإقامة أو ماسك هذا لا بأس، لكن ينبغي أن يعطيه. وهل يقول نعطيه بالنسبة مثلا صلى 5 صلوات من 70 صلاة، نقول اقسم الراتب على 70 ثم طلع 5 منه؟ نقول لا، لكن أعطيه ما يتيسر ما يرضيه. فليست المسألة صلاة الفجر 35 الظهر 20 وذا 15، لا لا، وإنما تقديره. يعني على حسب الأيام يا شيخ. نقسم الراتب على أربعة مثلا يجي على أسابيع. لا يعني هذا صار كأنه مقابل، هذا الأجرة. كان الساعات، ساعات العمل على الراتب. لا هذا إجمالا نقدرها يعني تقدير. تقدير أحسن الله. إيه ينبغي أن يقتطع من راتبه من من ال من على الصلاتين بس. أي شيء في الأسبوع ولا في اليوم؟ إن ذا الحين اليوم وأمس، واللي بيصلي المذن أصلاً يعني هو في المسجد، لا أنا بجاي بحد. كل ما هنا ادهن سيره. إيه عطه شوي. عطه تنشط بعد، وعاد يقول لك شيء. سو ما أخذه، حطه في المسجد. لا عطه، لا عيّا قل حطه في المسجد أنت. إيش؟ لا لا. براءة ذمة في المسجد، حطها في المسجد، حطها في لمبات، في سباكة، في شيء. محمد يا يلا رح صارت سبيل ذا المسجد ده. لا أحد يشرب إلا وقت الصلاة. إيه إيه، لكن لمعلومتك ممنوع ممنوع. لكن مثلا شهر قالوا لازم تتوكل سعودي حتى سعودي في الأذان. لكنهم يتغاضون خاصة صار أهلا وما في أحد له، ما في أحد. الله بعض المساجد لا يؤذنون ولا يصلون جماعة المسجد أبدا، خلون. لكن لو كانت هدت ولا عرضت ولا شفتهم ما شاء الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت. هذه صفات المؤذن، وطبعا يكون قبله يكون مسلما مكلفا عاقلا، يعني عاقلا بالغا. ويكون صيتا أي هذه الصفة الصوت، فيكون في صوته علو. وقالوا أيضا يكون فيه جمال، فيه أيضا جمال، صيتا أمينا. دليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال حينما رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه الأذان، قال: ألقيها على بلال فإنه أندى صوتا منك. أكثر الشراح يقول أن أندى يعني أرفع، يعني أقوى. قال بعضهم أندى فيه جمال، يعني فيه صوت فيه جمال، لأنه يرغب الناس في الصلاة. ولا شك أن هناك فرقا بين مؤذن يؤذن بصوت رفيع يعني عالي مع جمال، وبين آخر بدون جمال. يعني بعض الناس متى يسكت ذا الله يزعم يزعج ذا، بينما ذاك ينصتون له. أي لكن أتينا في جانب آخر المبالغة في التمطيط والتحسين حتى صار كأنها غاني. قد رأيت بعض المؤذين وفي خاصة في الحجاز يعني كذا، ثم نزلت شوي كذا ثم يرفع، يعني طقوس وأشياء ما عليها أدلة. كمان بعضهم يؤذن أذان مقزز أو كبور، يعني شيء ما حد شي يقول واحد. لكن هذا ليس الجانب الوحيد الذي حصل فيه الخلل. طيب، عالما بالوقت، أمينا يشمل أمانته في الوقت، فلا يؤذن قبل الوقت، قبل دخول الوقت، كما لا يترك الأذان ما يؤذن أو يؤذن بعد الوقت والناس في حاجة أذان قبل الوقت في الوقت. أيضا قالوا أمينا لأنهم كانوا فيما سبق يؤذنون على سطح المسجد، وكانت البيوت نازلة، يعني المسجد أعلى منها، بيوت منخفضة، فينظر البيوت يكشف العورات، وربما كشف عورة بيت من غير يعني من غير قصد، من قصد البيت، فربما نشرها إذا لم يكن أمين. قال: شفت امرأة في كذا، شفت سوون كذا، شفت عندهم. هذا ما يجوز، فيكون أمينا لا يفضح الناس ولا يكشف أسرارهم. عالما بالوقت يعني عالم بدخول الوقت، متى يدخل وقت الفجر، الظهر، العصر، المغرب، الأشياء إلى آخره. مع أن الآن ساعات حديثة يعني قضت على كثير من هذا الجانب، لكن مع ذلك ينبغي أن يكون يعرف الوقت. نعم. قال الشارح حفظه الله: هذه صفات المؤذن، أولا أن يكون صيتا يعني رفيع الصوت من أجل أن يبلغ الناس الأذان، من أجل أن يبلغ الناس الأذان. أما إذا كان صوته خافتا فهذا لا يحصل به المقصود. ثانيا أن يكون أمينا على الوقت بأن لا يؤذن إلا إذا دخل الوقت، لئلا يغر الناس في صيامهم وعباداتهم فلا يؤذن قبل دخول الوقت، وكذلك لا يؤخر الأذان بعد دخول الوقت لئلا يتأخر الناس في الصيام عن وقت السحر. ويكون أمينا أيضا على عورات النساء، على عورات الناس، لأنه يؤذن مرتفعا على شيء وربما يطل على البيوت، فيجب أن يكون أمينا فلا ينظر إلى بيوت الناس. ثالثا، ومن القصص العجيبة اللي ما تصح ولا لكن هم ذكرت، أن مؤذن كان يؤذن فوق السطح فإذا التفت غمض، فقال له الشيطان مرة: افتح افتح عيونك شف. ففتح عينه، فحينما التفت إذا شابة تنشر الملابس في بيت قريب، فما أكمل أذان نزل وطرق الباب، فقال: نبوت، أين أبوك؟ قالت: أبي ليس موجودا. فجلس عند الباب حتى جاء أبوه، ما راح يصلي، فقال: أريد الزوجة بنتك وأنا مؤذن مسجد بجنبكم. قال: الساعة لسان هذا الحين ساعة مباركة، لكن يا ولدي ما نقدر. قال: ليش؟ قال: أنك مسمحنا نصارى. قال: نصارى نصارى معك. فتزوجها، هكذا قيل، فدخل عليها فأصبح ميتا والصليب على صدره، صلى الله العافية. نعم. ثالثا أن يكون عالما بالوقت، أي ليتحراه فيؤذن في أوله، لأنه إذا لم يكن عالما بالوقت لا يؤمن منه الخطأ. قال المؤلف رحمه الله: فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة. هذه المسألة في ابتداء الأذان، أما إذا كان المسجد له مؤذن معين فلا، ما تدخل مسألة فيه أصلا. وقوله تشاح فيه اثنان، المشاحة هو أن يريد كل واحد الشيء ولا يتنازل عنه، كل واحد يقول: الحق لي. هذا معنى المشاحة، أن الإنسان لا يتسامح في حق، فكل واحد يقول: أريد الأذان، وسواء كانوا اثنين أو أكثر، قدم أفضلهما فيه، يعني أفضلهما في الأذان يكون صيتا أمينا عالما بالوقت. فإن تساووا كلهم أمناء، كلهم صيتون، كلهم عالم بالوقت. أفضلهما في دينه، ينظر في دينه، في علمه، في أمانته، في استقامته. فإذا كانوا سواء قدم الأعقل، الأعقل يعني في وهذا يحدده الناس. قد يكون إنسان يعني فيه يعرف صفات الأذان، صفات الأذان فيه مكتملة ودين، لكن عقله فيه لفت شوي، هذا يعرف المخالطة. طيب، ولم يذكر الأكبر، مع أنه جاء في الحديث: وليؤذن لكما أكبركم ولأمكم أكبركما ولأمكم أكبركما. فكذلك في الأذان يقدم الكبير، إذا استووا يقدم الكبير، فإن استوى في الكبر يقدم من يختاره الجيران. فإن قال الجيران استوت الكفة، كلهم يقولون كلهم أهل، كلهم نبيهم، فإنه يقرع بينهم أو بينهما إذا كانوا اثنين فقط. والقرعة حكم شرعي صحيح في كل حق لم يتبين، حكم شرعي صحيح في كل حق لم يتبين. وقد جاءت في القرآن في موضعين، الموضع الأول في سورة آل عمران، والثاني في سورة الصافات: فساهم فكان من المدحضين. اقرأ. قال الشارح حفظه الله: إذا تقدم للقيام بالأذان أكثر من واحد